الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج ما شاء الله. الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر اللازم كان البحث في هذا. ذكرنا ستة أمور، هذا الآن الأمر السابع. السابع يقول إسقاط الجار توسعني، يعني حذف الجار، حرف الجر، إسقاط الجار يعني حذف حرف الجر. هذا ما يعبر عنه المنصوب بنزع الخافض، المنصوب بنزع الخافض، يعني الاسم إذا كان إذا حذف حرف الجر منه، يعني المجرور بحذف الجر إذا حذف حرف الجر منه يكون منصوبا، يسمى المنصوب بنزع الخافض. فالفعل إذا كان لازما يمكن أن يمكن تعديته ماذا؟ بإسقاط حرف الجر. هذا إذا صح التعبير أن نسميه ماذا؟ متعدٍ، لأنه يبقى على لزومه أنما صار منصوبا لا على المفعولية، على أنه على إسقاط حرف ماذا؟ إسقاط حرف الجر. لكن هنا المراد بالتعدية أعم من أن يكون واقعا متعدي مفعول به أو ماذا، على أي حال يأخذ منصوبا بعده يأتي مثل ماذا؟ منصوبا، إما على المفعولية وإما على ماذا؟ إسقاط حرف الجر. هذا يسمى إسقاط حرف الجر. من باب التوسع، التوسع بني توسع في المفعول، يعني المفعول به، المفعول به ما هو؟ هو الذي يتعدى إليه الفعل من دون واسطة، من دون واسطة في حذف الجر، لكن قد نعديه ماذا؟ بإسقاط حذف الجر، فيسمى متعدي توسعا. والتوسع نوع مجاز، توسع. مثل، يذب يمثل الأمثلة، سهل المطلب أخوان، ما أحتاج شرح كثير يعني من خارج العبارة لأنه واضح. لاحظ الأمثلة، نحو ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا يعني على سر، يعني على نكاح. المعنى السر هنا كناية، يعني نزاهة اللغة العربية. وفصاحة القرآن وبلاغته معجزة. ولكن لا تعاهدوهن سرا، يعني لا تعاهدوهن على سر. الشاهد ماذا؟ وين الشاهد؟ سرا منصوب بنزع الخافض، يعني او باسقاط حرف الجر توسعا. سرا يعني ماذا؟ على سر، سرا يعني نكاحا، على سر يعني على نكاح. هذا شاهد. مثال اخر، عجلتم امر ربكم، يعني عجلتم عن امر ربكم، كان حذف عن ونصبه. بعد شاهد آخر، واقعدوا لهم كل مرصد، يعني على كل مرصد، يعني واقعدوا لهم على كل مرصد. بعضهم يقال هنا في هذا في هذا المثال، هذه الآية، واقعدوا لهم كل مرصد، قال كل مرصد على المفعول فيه، على الظرفية. رد هذا، لاحظ اخواني، الظرف طبعا إذا كان ظرف زمان ينصب مطلقا على الظرفية، سواء كان مبهما أو محدودا أو مختصا. ظرف المكان ما أبهم منه ينصب، ما كان مبهما ينصب، ولكن إذا كان مختصا لا ينصب، بل لابد أن يجر فيه. نعم، إذا كان مختصا، إذا كان اسم مكان، إذا كان اسم مكان مختص ينصب بشرط أن يتقدم عليه فعل من لفظه. عرف شنو قلنا؟ اسم المكان إذا كان مبهما ينصب، مثل الجهات الست، مثل المقادير، بعض المقادير فرسخ وميل وبريد، هذا ينصب. لكن إذا كان مختصا محدودا، مختص مثل الدار، مثل المسجد، مثل البيت، مثل المدرسة، هذا لا ينصب على الظرفية، بل يجر به إلا في بعض المواضع، نادرا نادرا. هذا ما يقول إما أن يكون منصوب بنزع الخافض، وإما بتنزيله منزلة المفعول به، شبه المفعول به. وإلا إذا كان القائل هذا، إذا كان الظرف مكان مختص يجر به لفظا. نعم هذا الاستثناء، نعم هذا الاستدراك. شنو هو؟ إذا كان اسم مكان مشتق، يعني اسم مكان مشتق، مثل مجلس، مرمى مثل مقعد، هذا ينصب على الظرفية بشرط أن يتقدم عليه فعل من لفظه، يعني أن يكون منصوب بفعل من لفظه. مثلا جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد، هنا جلست فعل فاعل، مجلس منصوب على الظرفية لأن مجلس اسم مفعل، مجلس مفعل اسم مكان مشتق من الجلوس، مضاف إلى زيد صار معرفة، لكن نصب لماذا؟ لأن تقدم عليه جلسة، جلست. أو نقول مثلا، نقول هذا مثلا، نقول يا في بحث النداء، نقول يا نابت منابة أدعو، يا نابت منابة، هذا منابة مفعول فيه، لماذا؟ لأنه اسم مكان مشتق وإن صار مختصا ولكن تقدم عليه فعل من لفظه. حتى ما نحن فيه من هذا القبيل، يقول لا واقعدوا لهم كل مقصد، اولا مقصد غير مقعد، نتقدم عليه لفظ لا فعل ليس من لفظه، فاذا هذا ليس منصوبا على الظرفيه وليس مبهم، لانه ليس مبهم، اولا ليس مبهم مبهما، ثانيا لو قلنا انه اسم مكان، اسم مكان شرطه ان ينصب به فعل من لفظه، فلذا هنا نقول كل مرصد منصوب على التوسع. كيف؟ يعني بحذف اسقاط حرف الجر على التوسع، يعني على كل مرصد. لذا يقول واقعد لهم كل مرصد اي عليه. وهذا هو قول الزجاج، وضع سؤال مقدر، وقول الزجاجي انه ظرفون يعني منصوب على الظرفيه، رده الفارسي. كيف رد؟ بماذا رد؟ بانه مختص، نعم، لانه مختص بالمكان، يعني اسم مكان مختص، صح ولا لا؟ او نقول لانه مختص كله اضيف الى مفرد، اسم مكان مختص لانه مختص بالمكان الذي يقصد فيه. واقعد لهم كل مرصد، مرصد اسم مكان، كل مرصد، فليس مبهما، فإذا ما يكون ماذا؟ ما لا يكون مبهما. طبعا بعضهم يقول أنه اسم مكان سواء كان مختص أو مبهم ينصب، لأن هذا كل مرصد، مرصد ما وضف إلى زيد أو غير زيد أو إلى معرفة حتى يصير معرفة، نقول مختص، يعني يمكن أن ندافع عن الزجاج ونقول كل مرصد بعد باقي نكرة، نكرة كل مرصد، اسم مكان اسم، يعني نقول اسم المكان اسم المكان المشتق سواء كان مختصا او مبهما ينصب على الظرفيه. حتى بعد على رأي الفارسي انه مختص بالمكان الذي يوصل به، كيف صار مختصا؟ مرصد، يعني مختص بكل، مو كل مكان، كل مكان يقصد فيه صار مختصا، كل مكان يقصد فيه، طبعا هذا ايضا عام، ايضا مبهم، كل مكان يقصد فيه اي مكان يقصد فيه، مو معين يقصد فيه، نعم، ولكن ابهام انه في الموقعيه، اين في اي موقع، في اي قطعه المقام، قطعه، ايضا يكون مبهما، لعله الحق مع الزجاج. على اي حال، فإذا عند الزجاج ظرف، عند الفارسي بل ظرف مختص بالمكان الذي يقصد فيه. عند الزجاج مبهم، لكن عند الفارسي ليس مبهم، ولكن لعل الحق مع الزجاج مبهم أيضا، لأنه المختص مثل المثال الذي مثلته، جلست مجلس زيد صار مختص مجلس زيد، ولكن أنا يقول أقعد لهم كل مرصد، يعني كل مكان يقصد فيه، صحيح يعني مختص بأنه يقصد فيه، لكن أيضا فيه جهة إبهام، جهة إبهام يعني مرصد نكرة ليس معرفة. بعد وقوله يأتي بمناقشة أخرى، وقوله لدن شو عندكم؟ نعم، لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. الشاهد كما عسل الطريق الثعلب، أيضا هذا منصوب من زنخاف، يعني كما عسل في الطريق، في الطريق، لأنه هذا لا يصب على الظرفية، هذا الطريق، الطريق معرفة مختص، اسم مكان مختص، فيكون منصوب ماذا بنزع الخافض. لكن ابن الطراوة قال انه منصوب على الظرفية، يرد لي يقول يرد لي انه غير مبهم، مختص، مختص الإسلام دخل عليه، فصار ماذا صار مختصا. وقول الذي وقوله كما عسل الطريق الثعلب اي في الطريق، يعني هو صب نزل خافض، يعني تعدى عسله باسقاط حرف الجر توسعا. وقول ابن الطراوتي انه ظرف مردود ايضا، كيف مردود؟ يعني كما رد قول الزجاج يرد ماذا قول ابن الطراوتي بانه غير مبهم، غير مبهم، هذا خلاص. وقوله وقول القائل أو قول بالطراوة إنه اسم لكل ما يقبل الاستطراق. الطريق ما معنى الاستطراق؟ الطريق، الطريق اسم لكل ما يقبل الاستطراق، حيث يكون عام من هذه الجهة، فهو مبهمون لصلاحية لكل موضع منازع فيه. يقول بل هو، يقول أول منازع فيه لصلاحيته لكل موضع. وقوله إنه اسم لكل ما يقبل الاستطراق فهو مبهمون لصلاحيته لكل موضع منازع فيه، اختلاف فيه، خلاف. بل نقول هذا بل ترقي، بل هو اسم لما هو مستطرق، اسم لما هو مستطرق، يعني يقول يعني عند ماذا يكون خاص، اسم لما هو مستطرق مو لكل موضع. لو كان لكل موضع عام يكون، لكل موضع يكون عام، لا، لكل موضع له هذه الخصوصية، صخاب مستطرق، لكل موضع مستطرق صفة، يعني وصف بمستطرق. نعم. بل هو اسم لأي شيء، لما يعني لموضع، هو مستطرق، هو مستطرق، يعني يعني يعني قيد بقيد الاستطراق فصار مختصا هكذا. لا ما ادري اخواني واضح العبارة لو لا، مو لكل موضع عام، لا، موضع خصصة، يعني هذه الخصوصية، خصوص ماذا هو؟ أنه متصف بصفة الاستطراق، مستطرق. وإضافة على هذا أنه فيه الألف واللام، معروف الألف ماذا؟ اللام. أنا لتقرير مطلب آخر في هذا البحث، حذ إسقاط حرف الجر سماعي أو قياسي، سؤال، إسقاط حرف الجر في هذه المسألة سماعي أو قياسي؟ يجيب هو، يقول مع أن وأن قياسي، ومع غيرهما سماعي. مثل غيرهما مثل ماذا؟ مثل نقول مثل الأمثلة التي مرت علينا، ولكن لا تواعده النسر، أعجلتم أمر ربكم، أو قول حكاية، أو قوله تعالى حكاية بني، أو قوله، أو قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني اختار موسى من قومه، قومه أي من قومه، كلامنا في نزل خافض. فيقول في غير أن وأن سماعي، لكن في أن وأن قياسي. طبعا يضاف له شيء آخر، كي لكن كي عن يحس أن فيها احتمالان لم تذكر. لاحظ العبارة، ولا يحذف الجار قياسا إلا مع أن وأن، يعني شنو مع أن وأن؟ لأنه أن محذوف مشبه بالفعل تدخل على اسم الخبر، واسمها وخبرها هي واسمها وخبرها تأول بالمصدر، تأول بالمصدر قد تجر بحرف جر، والمصدر كله موضع قد يكون مجرور بحرف الجر، لكن يجوز لنا أن نحذف هذا الجر، هذا حرف الجر. تأتي الأمثلة يمثل إن شاء الله. أن المصدرية، أن المصدرية ترفع الفعل المضارع تأول للمصدر، إذا أول المصدر قد يكون مجرور بحرف الجر، هذا حرف الجر قد قد ماذا قد يحدث يسقط، يعني يجوز قياسا. لا أن فقط، مو إن، إن جملة ما تكون يصل عليها حرف الجر. أن المؤول بالمصدر، لأن تؤول بالمصدر يقرا عليها حرف الجر، لكن إن لا لا ما تؤول بالمصدر، تكون ماذا؟ تكون جملة. المصنف بعد هذا يقول: وأهمل النحويون هنا في هذا الباب ذكر كي مع تجويزهم في نحو، مع تجويز النحويين في نحو جئت كي تكرمني، جئت كي تكرمني، يجوز عند النحاة أن تكون كي ناصبة مصدرية تفيد التعليل، أو كي ناصبة، لا لا فقط كي ناصبة مصدرية، والمصدرية والمصدر المؤول مجرور بلام جر مقدرة، يعني لكي تقديرهم جئت لكي تكرمني، لكن حذفت اللام، فماذا جئت كي، هذا جائز، هذا احتمال، لكن احتمال آخر أيضا موجود أن نقول كي حرف جار وتكرمني منصوب بماذا؟ بأن مقدرة، يعني جئت كي أن تكرمني، وحيد أن فيها وجهان أهملوها، يعني على وجه يقدر حرف الجر وعلى وجه لا يقدر حرف الجر، بل يقدر أن المضمرة، مفهوم إن شاء الله. وأمل النحويين هنا ذكر كي مع تجويزهم في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي مصدرية واللام مقدرة والمعنى لكي تكرمني، واضح؟ طبعا وأجازوا أيضا كونها تعليلية، يعني هي حرف كي حرف تعليل، وإذا كانت حرف تعليل يعني حرف جر تعليل، حرف جر تعليل، وأن مضمر بعدها، يعني وفعل مضارع منصوب بعدها بأن مقدرة، بأن مضمرة. لذا ترى بعض النحاة يقول حروف الجر عندما يعددون حرف الجر يقولون وكي حرف جر، بناء على أنها حرف جر، إذا كانت حرف جر فعل المضارع بعدها يكون منصوبا ماذا؟ بأن مضمرة، لكن إذا جعلناها ناصبة تكون كي ناصبة مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بلام، باللام ماذا؟ باللام مقدرة. طبعا إخواني توجد صورة أخرى، الصورة الأخرى ماذا؟ نظهر اللام، نقول جئت لكي تكرمني، هنا يقينا اللام حرف جر وكي ماذا؟ كي ناصبة مصدرية، هذا يقينا. طبعا هذا القول الأخير يقوي كون كي ناصبة ليست حرف جر واللام مقدرة، مو أن مقدرة بل اللام مقدرة، ولا يحدث مع كي إلا لام العلة، مع كي المحذوف لام العلة، لكن مع أن وأن كيف لا، يختلف حرف الجر المحذوف حسب المعنى. وأخواني قرأتم في شرح ابن عقيل عندما نقول يجوز حذف حرف الجر في أن وأن إذا فهم المحذوف ما هو، إذا كان مفهوما المقدر، مفهوم الحرف والموضع، إلى على بالكم أخواني في المجد الأول إذا تراجعون في أن وأخوات أن ظاهرا هناك يقول في المجد الأول في بحث أن وإن وخير بالمناسبة الأعلى في هذا البحث، يجوز حذف حرف الجار بشرطين: أولا أن يكون المحذوف معلوما يعني مفهوما، ثانيا أن يكون موضع الحذف محذوفا معلوما. ويا أخواني قاعد أقول بالشرح من عقيل يذكر شواهد على ذلك، وإلا إذا ما نعرف الموضع من أين الموضوع محذوف من الكلمة الأولى من الكلمة الثانية. بعدين أنه المحدث ما هو؟ في من لام إلى على هذا لا لاحظ. يقول ولا يحدث معك إلا لام العلة لأنها لا يدخل عليها جار غيرها بخلاف أختيها. أختي يعني أن وأن. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات شهد الله أنه لا إله إلا هو. يعني بأن لهم وبأنه بأن لهم بأنه يعني الباء محذوفة حرف الجر. وترغبون أن تنكحوهن أي في أن أو عن أن يعني إما المحذوف إما في وإما عن كلاهما يستقيم المعنى. وترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن على خلاف في ذلك بين المفسرين. ومما يحتملهما يحتملهما يعني يحتمل ماذا وماذا؟ يحتمل في وعن. ومما يحتملهما قوله يعني قول الشاعر ويرغب هو يعني ويرغب أن يبني أن يبنيها ويرغب أن يبني المعالي خالد. طبعا ما نحرك النون أن يبني لأنه لطول الوزن لكن الأصل يكون منصوبا بأن. ويرغب أن يبني المعالي خالد ويرغب أن يرضى صنيع اللائم. هنا إذا قدرنا في الأول وعن في الثاني يكون مدحا يعني الشاعر مدح خالد عفوا قلت يرغب هو يرغب خالدها ويرغب خالد بعدين يأتي قد مدحه. لكن إذا قدمنا عن في الأول وفي في الثاني يكون قد ذمه يكون ذم. بعد يقولون المعنى في بطن الشاعر أو في قلب الشاعر حتى قصد مدحه. إذا قصد مدحه يكون قدر فيه في الأول وعن في الثاني. وإذا قصد ذمه يكون قدر عن في الأول وفي ماذا في الثاني. ولا يجوز أن نقدر في كليهما عن أو في لأنه يلزم منه تناقض. يقول أنشده ابن السيد فإن قدر في أولا وعن ثانيا يعني أولا يعني في الأول ثاني في الثاني فمدح وإن عكس فذم. ولا يجوز أن يقدر فيهما معا في أو عن للتناقض يعني ذم تناقض ما يكون كلاهما ذم أو كلاهما ماذا مدح. زين هذه مسألة خلاص. فعرفنا أنه في أن وأن يحذف قياسا حرف الجر ولكن في غيرهما يحذف ماذا سماعا. سؤال آخر ما محل أن وأن يعني المصدر المؤول من الإعراب بعد إسقاط حرف الجر؟ خلاف بين سيبويه والخليل وتابعيهما. لاحظوا نقل العبارة ومحل أن وأن وصلتهما بعد حذف الجر نصب عند الخليل محل النصب على إسقاط حذف الجر توسع نصب عند الخليل وأكثر النحويين مو فقط الخليل بل أكثر النحويين. لماذا حملوه على النصب؟ يقول حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه. يقولون لاحظوا ثاني لو حذف حرف الجر من الاسم الظاهر الصريح الظاهر يكون منصوبا او مجرورا؟ يكون منصوبا هو الغالب. حملوا غير الغالب على الغالب من الايات التي مرت علينا سرا منصوب لا منصوب رب امر منصوب كل منصوب الطريقة منصوب بعد واختار موسى قومه ماذا منصوب. فيحملون هذا القليل غير الغالب على الغالب ويقولون في محل نصب. واضح؟ يقول حملا هذا حملا مفعول لأجله حملا على الغالب أين فيما ظهر فيه يعني في الاسم الذي ظهر فيه الإعراب بعد إسقاط الحذف مما حذف منه سيبوه ماذا يقول؟ وجوز سيبويه أن يكون المحل جرا. السيبوي ماذا يقول؟ يجوز النصب يجوز الجر. فإذا عند الخليل النصب، ولكن عند السيبوي يجوز النصب ويجوز ماذا؟ الجر. وجوز سيبويه أن يكون المحل جرا. فقال بعد ما حكى قول الخليل، يعني لأنه الخليل أستاذ سيبوي إخواني، نقل كلام أستاذه الخليل. ماذا قال بعد حكاية قول الخليل؟ قال ولو قال إنسانون إنه جرون لكان قولا قويا، لكان هذا القول أيضا قوي، يعني يجوز الجر، يجوز النصر، يجوز الجر. وبعدين هو يأتي يقول وله نظائر، وله نظائر نحو قولهم لاهي أبوك، يعني لله أبوك، لاهي حذف اللام، ما قال الله، قال لاهي أبوك، يعني لله أبوك. هذا نظير، هذا من باب النظير، يعني من نظير، مو هذا ما هو داخل في المسألة التي نحن فيها، فقط من باب التنظير. المصنف شنو قال إخواني؟ قال الخليل عنده نص ينصب هذا النص، لكن عند السيبويه ماذا؟ يجوز الجار والنص. لكن يقول جماعة منهم ومالك أخطأوا، ماذا جعلوا؟ جعلوا النصب عند السيبويه، يعني السيبويه يقول بالنص والخليل يجوز الجار، لذا يقول وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جرون، أن الموضع جرون، وأن السيبويه يرى أنه نصبون فسهون، هذا خطأ منهم بالعكس. المصنف يريد يقوي كلام سيبويه، كيف يقول سيبويه عندما يقول أنه يجوز الجار؟ هذا مدعاه، لمدعاه شواهد، هناك شواهد، آيات من القرآن، شواهد تدل على أن يجوز الجر بعد إسقاط حرف الجر، كمان يجوز النص، يجوز ماذا؟ الجر. ما هذه الشواهد؟ لاحظوا، يقول مما يشهد لمدعي الجر وهو سيبويه قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أخواني هذه تقديم وتأخير كان في الأصل، يعني الأصل هكذا، فلا تدعوا، لا تدعوا مع الله أحدا. لماذا؟ لأن المساجد لله، لأن المساجد لله. أسقط حذف الجر وقدم صار ماذا؟ صار أن المساجد لله فلا تدعو أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. يقول إذا حذف الجر قدم منصوب لما منصوب، إذا جعلناه منصوبا إما مجرور أما منصوب، إذا جعلناه منصوبا يلزم منه تقديم منصوب الفعل، وهذا لا يجوز تقديم المفعول، مو كل لا يجوز، لا يجوز تقديم منصوب الفعل إذا كان مصدر مؤولا، يعني إذا كان أن وصلتها أو أن وصلتها، لا يجوز، لا يجوز المصدر المؤول. نعم يجوز الاسم الظاهر يقول زيدا ضربته، ولكن إذا كان مصدر مؤول لا يجوز، يعني من أن وصلتها وأن وصلتها، فعليه يتعين ماذا؟ يتعين الجر هنا في مثل هذا المثال، يتعين الجر. إذا تعين الجر فهذا بعد يثبت المدعى، يعني يجوز الجر ويجوز، إذا تعين يعني في غيره يجوز، هنا يتعين. ومما يشهد مدعى الجار قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، يعني فاعبدوني لأن هذه أمتكم لأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، لأن هذه شنو موجود عندكم؟ ها؟ أمتكم أمة واحدة؟ ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه. لازم نقدم الفعل عليه. ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه يعني على الفعل إذا كان أن وصلتها. إذا كان أن وصلتها. فلا لا تقول أنك فاضل عرفت أنك فاضل عرفت غلط. لابد أن تقول عرفت أنك فاضل. فيما نحن فيها أيضا نقول نفس الكلام. وقوله يعني مما يشهد لمدعي الجهل قوله معطف على قوله تعالى. وما زرت ليلى أو زرت ليلى قال زرت أنا عندي خطأ. وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أن طالبه. يعني هكذا تكون. وما زرت ليلى لأن تكون حبيبة لأن لام الغاية ما يعني مو لأجل أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. يقول هنا أيضا موضوعه الجار في هذا البيت الشيء موضوعه الجار بدليل ماذا إخواني؟ لأنه عطف عليه دين دين مجرور فيعطف على ماذا؟ على محل أن تكون حبيبة. فإن أن تكون حبيبة ماذا محلها؟ لابد أن يكون محلها الجر حتى يجوز الجر فاضل بماذا؟ في دين. بعضهم يقال ماذا هذا؟ عطف على التوهم يعني نتوهم أن هناك حرف جار كما مر علينا في أوائل البحث. نتوهم أن هناك حرف جار جر أن تكون حبيبة ودين معطف على ماذا؟ على التوهم. يقول هذا لا يمكن على التوهم. نعم بلي لذا يقول ولا يجوز دخول بلي. وقوله وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه رووه بخفض دين. رووه بخفض دين يعني توجد رواية ماذا بالنص ولا دينا ولا دينا. رووه بخفض دين معطفا على ماذا؟ على محل أن تكون. صح إذ أصله لأن تكون. وقد يجاب بعض إجابة بأنه عطف على توهم دخول اللام. وقد يعترف بأن الحمل على العطف على المحل أظهر من الحمل على العطف على التوهم. إن ذاك ضعيف فهذا قوي. ما نحمل الكلام على الضعيف نحمله على القوي فيكون ماذا محل وماذا محل النص الجر. ويجاب عن هذا الجواب ويجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات. إذن هذا لا يكون دليلا. هذا البيت يحتمل كذا يحتمل كذا يحتمل كذا يعني نحمل على محتملات بأن القواعد لا تثبت بهذا. إذا نثبت قاعدة نثبتها بشيء محتمل فإذن هذا البيت لا يكون شاهدا. خلاص نقطة نأتي آخر أخواني. هو ماذا قال؟ قال سبعة أم لا؟ الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصي سبعا له. ولكن ذكر في الأخير أمر ثامن وهنا معد يعني معد ماذا؟ يعني أمر يتعدى معد اسم فاعل. لا هذا معد معدد لا معديون أنا اشتبه من عندي معديون. هذا مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة. عدى يعدي معديون فليس تجد صار ماذا صار معد مثل غامين غامين قاضن ساقن هادع واضح له. هذا أصلا معديون الضمة عليها ثقيلة حذفت الضمة بقي التنوين. والتنوين شنو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ نون ساكن والياء ساكنة التقاء ساكنة تسقط ماذا؟ الياء بالإعلال التقاء الساكنين ابتدين يلحق ماذا بكثرة الدال صار معد وهذا معد أصلا معدي بلي. ثامن هنا ثامن بعد وهنا معد ثامن ذكره الكوفيون وهو تحويل حركة العين خاني قد يكون الفعل لازم بالحركة الأصلية مالته ولكن إذا غير الحركة يصير ماذا متعديا بتغيير الحركة على ذلك المتعدي يمكن تصيره لازما بتغيير الحركة بجعله على وزن فعله علم إذا قلنا فيه علم صار لازم هنا بالعكس قال الكوفيون إذا كان لازما ونغير حركة نغير حركته يصير ماذا يصير ماذا متعدي وهو تحويل حركة العين حركة طبعا العينها مو كل حركة حركة العين بتحويل حركة العين يقال كسي زيد لازم كسي زيد لازم لازم بوزن صريحة فيكون قاصرا قال شاهد شاهد يوجد على أن كسي لازم وقاصر نعم يقول قال الشاعر وأن يعرين وإن يعرين عفوا وإن يعرين وإن يعرين إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرم عجاب عشان إن كسي الجواري لازم فإذا فتحت السين صار بمعنى سترة سترة وغطى كسى الجواري صار متعديا كسى مثل كسى زيد كسى زيد عمرا جبة صار متعديا ولكن كسي زيد لازم كسى متعديا بمعنى غطى بمعنى سترة وتعدى إلى واحد وتعدى إلى عفن وتعدى مو تعدى وتعدى الفعل إلى ماذا إلى واحد كقوله وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر كسى وجهها سعف كسى وجهها يعني غطى وجهها بمعنى غطى وجهها هذا الشاهد هنا أو بمعنى أعطى يكون متعدى الاثنين إذا بمعنى ستر وغطى يكون معنى متعدي إلى واحد هذا المثال الذي أنا جئت به كسى زيد عمرا جبة مو بمعنى ستر وغطى بمعنى أعطى إذا كان بمعنى ستر وغطى يكون متعدي إلى واحد ولكن إذا كان بمعنى أعطى يتعدي إلى ماذا إلى اثنين أو بمعنى أعطى كسوة وهو الغالب يتعدى إلى اثنين فيكون متعدي إلى اثنين غالبا هو هذا المعنى غالبا كسى بمعنى أعطى ما كسرت زيدا جبة قال وكذلك شترت عينه يعني لازم شترة شترة لازم شترت عينه لازم لكن بكسر التاء يكون قاصر لكن إذا غيرنا العين فتحناها صار ماذا صار متعديا وكذا شترت عينه بكسر التاء قاصر بمعنى انقلب جفنها انقلب الجفن وشتر الله عينه بفتحها يعني يكون متعديا بمعنى قلبها شترت عينه يعني انقلبت عينه لكن شتر الله عينه يعني ماذا يعني قلبها صار متعديا وهذا عندنا من باب المطاوعة المصنف يريد يرد هذا القول يرد هذا القول لذا قال سبعة يقول الكوفيون قالوا ماذا ثمانية يقول يقول هذا عندنا البصريين هذا ماذا من باب المطاوعة وهذا عندنا هذا فيه رائحة أن المصنف ماذا بصري مو كوفي وهي عندنا من باب المطاوعة قال ها بصري حتى أنا إذا أشأكد شك القضية ما لا شيخنا مو عن شيخ حسين شيخ حسين شيخ حسين هذا شيخ حسين يقول بصري مصري مدينته مصر بلده مصر لكن مذهبه بصرة أهل البصرة النحاس ينقسمون على مدرستين أي شيعة شيخنا ها ما قد يكون يعني بعضهم بالقسمين يعني. سمعهم جيد، هذا مدرسة لفظية لغوية مو مذهب عقائدي. قد يكون واحد شيعي لكن في هذه المدرسة يكون مذهب مدرسة بصرية. وهذا عندنا من باب المطاوعة يقال شتره فشتر، شتره فشتر، لا مطاوعة. شتر الله عينه فشترت، باب المطاوعة. كما يقال سرمه فسرم وسلمه فسرم، ومنه كسوته الثوب فكسيه، كسيه يعني شو جاء بهذا المثال؟ يعني إذا كان متعدي لواحد بالمطاوعة لازم، وإذا كان متعدي لاثنين بالمطاوعة متعدي لواحد. ثم ماذا علينا هذا؟ ماذا علينا البحث؟ ها؟ لا لا لا، المسألة عكس. إذا كان متعدي إلى واحد فيكون يصبح لازم، إذا كان متعدي إلى اثنين المتعدي إلى واحد، إذا كان متعدي إلى ثلاثة يكون متعدي إلى اثنين. ومنه البيت، بيت الشعر يعني، ومنه أي بيت؟ وأن يعرين إن كسي الجواري فتنبو العين. لا لا، فتنبو العين عن كرم عجاف، وأيكب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. كسى وجهها، كسى وجهها سعف، ما في بيت يعني. ومنه البيت كسى وجهها بلى وإن يعرين إن كسي فتنبو العين كسي، يعني كسي الجوار لازم باعتبار أنه لعله أبيات قبلها هذه. ولكن حذف، ها ولكن حذف فيه المفعول. الأول شنو كذا الحال؟ أي كسي الجوار المفعول مفعول، أي كسي الجواري أثوابا، كسي الجواري، كسي الجواري أثوابا، يعني يقول متعدي إلى اثنين فكسي الجواري أثوابا، بلي كسي الجواري أثوابا. كسا كن بلي، لا لا لاحظ، كسوت الجواري أثوابا فكسيت الجواري أثوابا، جواري كل فاعل، كسية أثوابا مفعول واحد. يكون هيك نقدر الحاشي، يكون بملاحظة كسوت الجواري أثوابا فكسي الجواري أثوابا، يعني الجواري يكون يعني متعدي إلى واحد يصير. نعم، على أي حال، ولكن حدث فيه المفعول، يعني المفعول أثوابا محذوف. إلى هنا تم الكلام في الباب الرابع من المغني، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نتمه في موفقية في هذا اليوم وفي الليلة هذه القادمة، ليلة شهادة الزهراء سلام الله عليها، وأعظم الله وجونا ووجوكم بشهادة سيدتنا وولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولايتها وولاية بعلها وأولادها، آمين يا رب العالمين. فلن نوقف عن ما يسعك عن ذكرنا. نعم، أنا ما كنت أترك يعني كل المقدمة والمقدمة تقدرون، أنا يعني آخر وقت واسع إن شاء الله في مناسبة أخرى، مناسبة أخرى، ولكن حديث واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان الحسن جمالا لكان فاطمة، لكان الحسن جمالا، لو كان الحسن جمالا لكان فاطمة، بل هي أعظم. بل هي أعظم. ابنة فاطمة أكرم الناس أو أكرم الخلق، بل هي ابنة فاطمة أفضل الناس، ابنة فاطمة أفضل الناس كرما وعنصرا، أفضل الناس أو خلقا، خلقا وعنصرا وكرما، أطراف الأشياء. لو كان الحسن جمالا يعني لو تصور كل الحسن تمام بتمام أبعاده. وفي حديث آخر، هذا الحديث مروي في التفسير فراس الكوفي عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق بألفاظ مختلفة في تفسير سورة القدر، قال الإمام في تفسير هذه السورة باب التأويل بعد، والتأويل تفسير بالمصداق من باب الجري أبرد المصادر. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، عن معرفتها، وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ولم تثبت الإمامة النبوة لأحد الأنبياء إلا بعد الإقرار بفضلها ومحبتها، كل الأنبياء مطلقا. وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفة ذلك القرون الأولى. بعض المعلقين والمحققين يقول أي قرون جميع الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل القرون دارت على معرفتها. ولكن هذه المرأة العظيمة ندى الأمة لم تعرف قدرها، لم تعرف قدرها ولا عظمتها، ولا يعرف ولم يعرف عظمتها، بحيث أنه جر بل فعلوا ما فعلوا بهذا البيت العظيم، الأمور التي مرت عليك، وبحيث أن النبي كلما نظر إلى فاطمة في حياتها يذكر ما يجري عليها، يقول وإني كلما رأيتها ذكرت ما يسمع بها. ماذا يسمع بها يا رسول الله؟ يقول كأني بها قد دخلت ذل بيتها وانكسر جندها وأسقطت جنينها إلى آخر المصاب. إذا الشاعر يقول في أبيات مذكرة جدا، الأبيات لعلها مع الأخوة يعرفون هذه الأبيات، والواتبين لظلم آل محمد، الواتبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم ناديتنا في طول نوح دائم وحنيني، في طول حزن دائم وحنيني، والقاطعين يا كتن كيما تطيب في ظل أغصان لها في ظل أوراق لها وغصون ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين، والقائل إمامهم بنجاته والطهر تدعو خلفهم برميني خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي واشكو للنال الهلا الشجوني ما كان ناقة صالح وقصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بعبرة حرايا وقلب مكمد محزون ماذا تقول جلست على قبر رسول الله تبث شكوى إلى بها رسول الله بلسان حالها يا من غاب شخصك يا ولينا من غاب شخصك يا ولينا علقة رواية الشرع علينا لفانا الصهاكي أو شياطين وياهم حطبهم شايلين يا ويلي ندهتش عندك جايلين أو كل يوم قلب مروعين وحدنا بعدانا بخلينا يعز عليك يا مؤمن بس ما لمحني وزرق عيني عصرني ومن استافدين يا فاطمة أين كان أمير المؤمنين وأمر على شيوخ المدينة تقود الفحليات العرين قادة وراسة مكشفين أو بحنا للسيف مكتبين ماذا فعلت يا زهرة ينخى ولا واحد يعين وراه طلعيت والهو حزين لا وين صيحا ما خذينا من شافن المشرك بدينا ردلي وتطر عين بيمين وبكثر ذاك الظل رضى تطلعون في طيها سر الى مصون يا الله الهي بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. وفي ختام هذا المجلس وهذا الدرس نقرأ الدعاء دعاء الفرج لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجعله عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مفرجه وتعلم من الصالحين وعوانه والمستشهدين بين يديه. امين يا رب العالمين والى ارواح المؤمنات والشهداء والصالحين والى اماتنا واماتكم والى روح الامام الراحل الامام الخميني رحمه الله من قرا الفاتحه من قبل الصلوات على محمد وال محمد.